حصريا على موقع djkimo.com. أيوة، الهزيمة للشجعان فقط يا صديقي، أما الجبناء لا ياخدون المعارك. أفيجو دخلاوي إسلام الأمريكاني بيقولك ابعتها له من أمريكا. فيجو دخلاوي اسمي مشرف، جيت عايش بنزاتي وجدع عنتي بتكفيني، وماليش في الطيران ولا في العوجان ولا شغلي حلوة شوفيني. أنا واحد عمل كل اللي في نفسه وقلت كفاية خلاص، بس انتم ودماغكم أنا ممكن أرجع تاني كتمي الأنفاق. لو هتيجي معاكو بكبيرة أنا هاجي معاكو بديرة، يعني الخطة بتعويرة، يلا عشان أبعتها له. قبل ما تيجي أعرف اسمي، سيب صاحبي واسأل باسمي، هيقولك مجنون رسمي خبط الشارع ده بحاله. مشرف بلد امبراطور بينفذ مش بيقول، راجل جدع ابن اصول هو اسلامي الامريكاني. الجدع انا جت على اسمه، ده مشرف نفسه بنفسه في امريكا، ده واخد وضعه. الباشا اسلامي الامريكاني نطته قدامي تتشاط وتكسر نفسه بفجأة. مجوش مع واحد كل لما بيسحب سلعه بيكسر سكه، اي واحدة يشوفني شوفها مش صح انا اسحب واصحح له. اللي عاوزني يقولي ويجاز وانا اخد الكسحة واروح له. انا فتحي بخوك تبنتة وانك تدي بتجيب خطة، طب تسمع اخر نكتة، مرة واحد اهبل زيك وقف قدامي بيندب، هزته جريسة بالشبشب. رأيك ايه تحب تجرب ولا تمشي على بكرم؟ انا كنت بس اشوار واعمل ويفي فكرتوني اجنبي، دلوقتي بسرح بالجل واتعامل معاكم بشبشب. بس اوفر سايز وعطيت تحت حزامي القرن جزال، بتنطط بالنكد والف ما تتكمش فيا انا سندال. انا بصحى عالساعة واحدة، واحدة ونص اشرب فرقة واتنين دمعة دلع عركة، بتبدأ الجولة بتاعتي. بكسب جولتي في ثواني وانقل مع خصمي التاني، خصمي انسانك انساني انا متوحش في خصوم. لو انا قلت صاحب صاحب راجل يبقى صاحب كلب، اصل انا شبعان قلة اصل من صنف الاصحاب الدار. اللي بيمشوا معايا عشان السيد وعشان الناس تعرفه، ما كانوش بيقول الا عشان بس امشي لهم مصالحه. لو شفتوا فلوس بتيجوا يا كلاب عجني بتهيجوا، اللي واخد قرش يجيبوا عشان ما افتحكوش بالسوا. عندي بتقولوا معناش لو في حريمي يظهر كاش، طب اكمل ولا بلاش؟ ده انتوا بتقبضوا بالدولار. انا بطلت اعرف مش خوف، بس انا كده بحافظ على اسمي. اللي بطل بمزاجه احسن من اللي في بيابا يسمع مني. انا فنشت اللعبة وخدت الكاس وعملت الست من بدري. اللي انتوا بتحلموا بيه دلوقتي انا محققه من صبري. ويجر لحبيبتي جماعتي قدام كله انت بتاعتي، من الاخر يعني يا بنتي انا بعشق بصت عيني. لما بشوفك بتحط وعلى بعادك مش هقدر، اضحك يلا نتصور واعمل كده خمسة بيت. مشهور مش مغرور واخد الست بالجدعانة وبالرجولية. اسمي الامريكاني تسمع اسمك تقف تضرب لهم التحية. مشرف مصر في امريكا هو اسلامي الامريكاني، ادم ودود العسليات ولادي اسلامي الامريكاني. كريم السويس يا فخامة عايش على ارض زعامة، اسمه بيحرق ناس ياما. كريم السويس ابو زين اجدع واحد هتعامله، ورجال صاحب هتزامله. محمد بن السفاح ابو نوح ده سفاح جيته، الراجل اللي على حق سيته برجولة مش بسلاح. رجال راجل ابو عيش هو كريم ابو الزنجو، مجيش معانا في حكاية، عمر منير هو زعيمنا واسد ارض العلوان. ابراهيم منير ده مشرفنا، كابونجا الدبابة طلع، منجح قلم الشارع، في جود دخلة وشبح الفرق. دول سيكا دارة اسمه طالع وليد لغبطة وكناص، جنبهم اسمك واقع.